السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، المبحث الرابع فوائد التخريج. نحن ما كنا درسناه من قبل؟ أنتم متأكدون ما كنا درسناه تحت فوائد التخريج؟ نحن كنا نسينا شيئا طيب، تقدم قال فضيلة الشيخ العلامة ابن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه وجمعنا به في دار كرامته، تقدم أن ثمرة علم أصول التخريج هي حفظ السنة وصيانتها عما ليس منها بمعرفة صحيح المتون من سقيمها. يعني الثمرة التي نريد أن نقطفها وأن نجنيها من وراء أصول التخريج هي حفظ سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تصانع ما ليس منه بأن نعرف صحيح المتون من سقيمها ومردودها. وكذلك ثمرة التخريج ذاته، ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. البخاري قال فيه: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، وكان أعلم الأمة بعلم العلم. هو ينصح ويقول: إذا أردت أن تعرف خطأ حديث فاجمع طرقه، إذا أردت النبوء في علم العلل فعليك بالتعب والجهد المضمر في جمع طرق الحديث. ثم بعد ذلك ابكي بين يدي ربك ومرغ وجهك وقل: يا معلم إبراهيم علمني، مع الإخلاص والتقوى لله والصبر. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: لو لم نكتب الحديث لستين وجها ما عقلناه. يعني لو لم نكتبه من ستين وجها ما كان عقل ولا نصف، من ستين طريقا عن فلان وفلان وفلان وكذا. وعن ابن معين رحمه الله تعالى مثل، لكن بلفظ ثلاثين. طبعا الثلاثي يعني العدد الثلاثون والستون ليس شرطا، انما معناه الكثره. وقال غيرهم: الباب إذا لم تجمع طرقه لا يوقف على صحة الحديث ولا على سكنه. وهذا صحيح، لا يكتفى مثلا بأخرجه فلان وفلان، فقد تكون بعض الألفاظ كما هو معلوم عند طلبة علم الحديث أن أحرفا يسيرة في الصحيحين انتقدت. طيب، ف قد يوجد مثلا على سبيل المثال: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. لو وقف إنسان على هذا الحديث فقط في صحيح مسلم لصحح هذه اللفظة مع أنها معلولة مقلوبة. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إذا اجتمع طرق الحديث يستدل ببعضها على بعض ويجمع بين ما يمكن جمعه ويظهر به المراد. طرق الحديث إما أن تزيده قوة على قوته، وإما أن تظهر علة لبعض الأسانيد أو لبعض الأحرف. وفي تضاعيف هذه الغاية فوائد، منها قدر مشترك بين فوائد هذا العلم وفوائد كتب المستخرجات والأطراف. يعني إن يوجد فوائد وأيضا فوائد كتب المستخرجات. لماذا؟ كتب المستخرجات من فوائدها أنها تبين لنا تصريح المدلس بالتحديث أو بالسماء، تبين لنا أن هذا الراوي الذي اختلط والراوي عنه في الصحيح بعد الاختلاط أن هذا الحديث من صحيح المختلط، تبين لنا يعني صحة المتن، قوة السند، إلى غير ذلك من فوائد المستخرجات التي ستأتي إن شاء الله في المصطلح. إلا أن التخريج بتطريق الحديث، التطريق يعني جعله طريقا، أي بجمع طرقه وأسانيده وجمع ألفاظ الرواة لمتنه، تكاد تنتظم فوائده علوم الحديث. يعني علوم الحديث تنتظم فوائد جمع الطرق وجمع المتون. وكثير لا يهتمون يعني مسألة المتون، وأعظم من تكلم منذ عشرات السنين في جمع المتون هو إمام أهل الحديث في عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، يعني يجمع الطرق مع ذكر زيادات المتون تصحيحا وتضعيفا طير الله ثراه. وكثيرا ما تذكر فوائد جمع الطرق في معرفة زيادة الثقات والمعلل والمضطرب والشاذ والمنكر والمقلوب والمدرج، فعقد مجالس الإملاء من آداب المحدث. الحمد لله. وفي الاستكثار من الشيوخ من آداب طالب الحديث. وبالجملة فإن يعني أماكن يعني هو يوضح الأماكن التي نستفيد منها القرآن. وبالجملة فإن فوائد هذا الفن العظيم منقسمة على شقين، في المتن والإسناد. يعني في المتن والإسناد تجد الفوائد التي تريد أن تجمعها في فوائد التخريج، وبعض مشترك بينهما، مشترك ما بين الإسناد وبين المتن. فإلى بيان جملة منها. أولا، جملة من الفوائد استمرار باب العناية بجمع طرق الحديث وشواهده ومتابعه وعاضده وما في ذلك من الأجر العظيم. إن طالب علم الحديث ينبغي أن يشغف وأن يشغل بعد أن يتعلم شيئا في العلوم الشرعية وأراد أن يتخصص في علم الحديث، أن يجمع بنفسه، أن يجمع بنفسه. صحيح مثلا عندنا كتب التخريج كالنصب الراية، كالتلخيص الخبير، كإرواء الغليل، وغيرها وغيرها وغيرها. خذ ما وصل إليها هؤلاء وزيد عليه وانظر بحيث تتضلع. وإن إن جمع الطرق هذا من باب خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تقريب السنة للمسلمين بدم شمل المتفرق من المساند والمعاجم. المساند جمع مسند، الذي يصعب استخراج الحديث منها، وفي ذلك فضل كبير وخير عميم. يعني أن تقرب السنة بأن يجمع شمل المتفرق منها، سواء يعني مثلا أنت عندما تقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وتنتهي لصحة الحديث، يعلم مكان هذا وتقرب السنة للمسلمين، خاصة أنه ما كان يعلم أن هذا الحديث مثلا في مسند البزار أو في مسند أبي يعلى. ولذلك أنا أنصح الأخوات خاصة بدراسة مسند عائشة من مسند الإمام أحمد، فيه خير عظيم جدا للنساء، منهج تربوي عظيم. ستستفيد الأخت الفاضلة الخيرة بدراسة مسند عائشة. بماذا؟ بعلم وحلم وخلق، تعيش مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والإخوان عليهم بمسند أحمد كاملا. ثالثا، استخراج السقط في السند. الكتب المطبوعة قد يوجد فيها سقط في السند أو في المتن، فأنت ستعرف هذا السقط وتعالج الأخطاء الطباعية، سواء كان في استخراج السقط في السند الحقيقي. ما يعني غفر الله لنا ولكن أردت أشرح شيئا. يعني السؤال نعم بالنسبة لمسند الإمام أحمد أي طبعة تقصدها؟ طيب ما هو الشيخ أحمد شكل لم يتمها، لكن نسخة الرسالة هي أيضا غالية لكن فيها أيضا ما فيه، فيها ما فيه، فيها بعض هنات. استخراج السقط في السند سواء كان في أوله، يعني نعرف أن السقط بمعنى السقط الحديثي، السقط الحديثي وليس السقط الطباعي، السقط الحديثي وهو المرسل في أوله أو في آخره والمعلق أو في وسط من انقطاع أو إعضال أو تدليس. وهل ينتظم السقط جميع الطرق أم تزول العلة؟ بجمع الطرق ستستفيد هذا أنه يوجد سقط في رواية، ثم هل السقط في الأول أم في الآخر أم في الأثناء؟ طب هل زال هذا السقط أم لم يزل؟ كل هذا سيكون بجمع الطرق. معرفة من روى عن المختلط قبل اختلاطه أو بعد، أن تعرف المختلط ومن روى عنه، هل روى قبل أم روى بعد. تحرير الضعف الإسنادي والمتني من علة أو شذوذ أو نكارة أو اضطراب أو قلب أو إدراج، سنحرر ضعف الأسانيد، ما سبب التضعيف، حديث الضعف ما سببه. أيضا الأمر السادس إظهار خفي العلل الإسنادية في الاختلاف على الراوي بالوصل والإرسال أو بالوقف والرفع أو الاتصال والانقطاع أو زيادة رجل في أحد الإسنادين أو الاختلاف في اسمه وهو متردد بين ثقة وضعيف. فمعرفة الحديث المعلول من غيره هي بحق أم الفوائد. حديث نعرف أن الحديث المعلول من غيره يقول هي أم الفوائد. سابعا استخراج لطائف الأسانيد كالبدل والموافقة ونحوه، كما اهتم كثيرا بذلك الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكلام. ثامنا جمع ألفاظ المتون وتحريرها، المتون ستجمع، ألفاظها ستجمع ونحرر الصحيح منها، ونقترب أيضا من شيء وهو بحث في غاية الخطورة، وهي الألفاظ التي غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. يعني مثلا هل قال إنما الأعمال بالنيات، أم قال إنما العمل بالنية، أم قال إنما العمل بالنيات، أم قال إنما الأعمال بالنية، أم قال الأعمال بالنيات، أم قال العمل بالنية، ما هو اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خلال جمع الطرق سنصل إلى غلبة ظن إلى اللفظ الذي قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في كثير من المثل. تاسعا معرفة لفظ المتن عند الحوالة عليه، عند الإحالة عليه بلفظ نحو، بلفظ نحو ومعناه، فيظهر ما هنالك من زيادة أو نقص. عندما يعني مثلا هو أحال في إسناد كما يفعل مسلم كثيرا، عندما نخرج هذا الإسناد الذي أحال مسلم على فيه على ما سبق، سنعرف كينية المخالفة في المتن وكمية الموافقة في المتن. أيضا عاشرا معرفة اختلاف كتب السنن كاختلاف روايات نسخ البخاري والموطئات وسنن أبي داود وهلم جرا، نتعرف على اختلاف النسخ وما فيها من زيادة أو نقص. الحادي عشر توضيح ما لعله يكون غامضا في بعض الروايات، بعض الروايات قد تأتي بألفاظ تكون غامضة لا تفهم، أو ببعض الرواة الذين أسماء مبهمة ما نعرفها. ثاني عشر ضبط غريب المتن والسند، ضبط غريب المتن والسند يعني نستطيع أن نضبط الألفاظ الغريبة، شتير ابن شكل أم شكير أم شتير مثلا. طيب الثالث عشر استخراج الفصل المدرج فيهما، يعني سنصل إلى الألفاظ المدرجة وإلى الفصل فيها وأن نفصل أن هذا من الذي أدرجها. طيب وهل هي من الصحابي أم من دونه. الخامس عشر تصحيح ما يقع فيهما من تحريف أو تصحيف قلمي أو مطبعي. التصحيح القلمي من النسخ، الناسخ ليس معصوما في المخطوطات، وكثيرا ما تجد في المخطوطات بعض الأخطاء لأنه ليس معصوما، طيب، فتصحح التحريفات والتصحيفات سواء كانت من الناسخين أو من الناشرين. السادس الرابع عشر الإفصاح عن المهمل والمبهم فيهما. المهمل الذي يعني أهملت نسبته، والمبهم الذي لا يعرف عن رجل، عن خال فلان، من خال فلان، من هو، وله أخوال كثر وله أعمام كثر، من هو. فالمهمل أي الذي أهملت نسبته، سفيان، من سفيان، هل ابن عيينة أم الثوري. أما المبهم فالذي لم يذكر. الخامس عشر تحصيل ما يقع فيهما من تحريف أو تصحيف قلم أو ضعيف. السادس عشر كشف أوهام الرواة والمخرجين فيهما، يعني تتضح أوهام الرواة وأيضا الذين خرجوها، هل أصاب المخرج من قبل أم وهم أيضا. السابع عشر جمع الطرق والمتون للتقوية والترجيح عند التعارض، إذا وجد التعارض بين الروايات. طيب، فإذا جمعت الطرق سنستطيع أن نقوي بعض الطرق وأن نرجح الطريق الراجح أو الطرق الراجحة. الثامن عشر جمع أقوال الحفاظ في الحكم على الحديث محل التخريج، يعني سنجمع أقوال الحفاظ فيه وسنستأنس لأحكامهم. التاسع عشر استظهار الحكم الكلي على الحديث بألفاظ وطرقه، سنستطيع أن نخلص إلى حكم كلي على هذا الحديث وعلى طرقه، إلى غير ذلك من الفوائد الخاصة بالمتن أو الإسناد أو المشترك بينهم. العشرون إلى الثاني والعشرين فمنها أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القاص رحمه الله تعالى في شرح حديث أبا عمير ما فعل المغير، أبو عمير أخو أنس، أنس بن مالك، فقال في الفتح. ثم ذكر ابن القاص فصلا في فائدة تتبع طرق الحديث، فمن ذلك الخروج من خلاف من شرط في قبول الخبر أن تتعدد طرقه، يعني هناك من قال لابد في تصحيح الخبر أن تكون طرقه متعددة، فقيل لاثنين وقيل لثلاثة وقيل لأربعة وقيل حتى يستحق اسم الشهرة، فكان في جميع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالبا. وفي جمع الطرق أيضا ومعرفة من رواه وكميتها العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة، الراوي هذا هل هو من المكثرين أم من المقلين. يعني مثلا من الفوائد الصحابي الجليل طارق بن أشيم الأشجعي لم يروي عنه إلا ابنه أبو مالك سعد، وقد روى له البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي والترمذي في الشمال وابن ماجه. طيب، لم يروي، لا يوجد له في الكتب الستة إلا أربعة أحاديث، أربعة أحاديث. طارق بن أشيم سعد بن طارق أبو مالك عندما قال يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي خمس سنين بالكوفة أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، يعني بيه. لم يروي عنه أحد إلا ابنه كما قال الإمام مسلم وهو صحابي. طيب، فهل الصحابي تثبت برواية الصحبة تثبت برواية ابنه؟ المباحث نستفيده. ولم يروي له، لم يروي له في الكتب إلا أربعة أحاديث، هذا رأس ما وصحابي جليل رحمة الله تعالى عليه. وفيها الاطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط القارئ وبيان تدليس المدلس وتوصيل المعنعم. ثم قال وفيما يسره الله تعالى في جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفن في النقل وأهل الفهم في النقل. ولذلك وجدنا كثيرا من الأئمة والعلماء يجمعون طرق حديث واحد من السابقين ومن الموجودين، فلا يعتبر هذا. يعني مثلا لو قام أحد طلاب العلم الآن وجمع طرق حديث، لا يقال إن هذا من الطرف العلمي وإن هذا الناس تمزق والناس تقطع والناس في الانتخابات والناس في الديمقراطية والناس في أشهر من خدمة دين الله سبحانه وتعالى وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن ينتهي بالصحة الحديث أو ضعفه، لا يقال إن هذا يعني هؤلاء يشتغلون بما لا يفيد، فهذا من الجهل العميق. قال ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغير ممن يهتدي لتحصيل ذلك، ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، إن الذين أعطاهم الله فهما وصبرا وجلدا يميزون عن الذين لم يعطوا ذلك وحرموا من هذا، مع أن العين المستنبطة منها واحدة، يعني الحديث واحد لكن من أعطاه الله فهما، لأن تستنبط من حديث واحد، بعض الناس قد يصل بحديث واحد إلى 1000 فائدة، والبعض ما يستطيع يأتي فيه 3 فوائد. إذن هذا من أهل الاستنباط وهذا من أهل الرواية فقط. ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصا، هذا كلام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه نائبا على ابن القاص. ومن الفوائد المضافة أن ثمة روايات في غير الحديث يتناقلها العلماء على التسليم بلا تكبر، هي عفوا بلا نكير، هي عندهم كالجبال الرواسخ الثبوت، لكن عند التخريج لها تصيرها هباء. هذه إشكالية كبيرة، إذا اتفق أهل العلم على قبول قصة سابقة وجئنا نحن نخرجها فوجدناها ضعيفة، ما الحكم؟ كيف نفعل؟ منها جعل قصة المهاجر أم قلس الذي رواها ابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن سعيد بن منصور ومعجم الطبراني سببا لورود حديث عمر رضي الله عنه. إنما الأعمال بالنيات، نخطئ الكبار، وقد وقع في هذا الغلط الكبار أمثال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كما في أحكام الأحكام، وأنكر ذلك الحفاظ منهم ابن رجب وابن حجر رحمهم الله تعالى، وانظر شرح شاكر لأثية السود الشيخ أحمد شاكر. ومنها ما شهره الحنفية من أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى سئل عن صبيين رضع من شاة واحدة فأفتى بوقوع المحرمية بينهم، وهي قصة موضوعة مختلقة مصنوعة، يعني أمور تشتهر لكن من خلال جمع الطرق أو من خلال التخريج ومن خلال التتبع تعلم أنها مكذوبة أو أنها ضعيفة، وقد بيّن وضعها عليه اللكنوي من الحنفية في الفوائد البهية. ومنها الفتوى المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، هي أن أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح صاحب مالك قالت غسلنا امرأة بالمدينة فضربت امرأة يدها على عزيزتها، يعني على عزيزتها يعني على دبرها أو على أمنها على قبرها فرجها، فقالت ما علمتك إلا زانية أو مأبونة، المأبون يعني الفاسد الوقح، فالتزمت يدها بعجيزتها، فأخبروا مالكا فقال هذه المرأة تطلب حدا، فاجتمع الناس فأمر مالك أن تضرب الحد، فضربت 79 صوتا ولم تنتزع اليد، فلما ضربت تمام 80 انتزعت اليد وصلي على المرأة ودفنت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة يعقوب بن إسحاق بن حجر العسقلاني الكذاب، وقد وجدت حكاية يشبه أن تكون من وضع فذكرها، انتهى. إذن هناك حكايات وروايات يذكرها القصاص على المنابر وعند التخريج تجدها موضوع. ومنها ما اشتهر أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من فتواه بقتل الثلث لاستصلاح الثلثين كما ذكرها الجويني الشافعي رحمه الله تعالى في البرهان، البرهان من أجل كتب أصول الفقه الشافعي ومن أعسره، وأنكر نسبتها المالكية وشدد في ذلك، وتجد كثيرا ممن أنكرها من المالكية في تحقيقي على كتاب إرشاد الفحول للشوكاني، ذكرت جمعا من المالكية في إنكار هذا الكلام، منهم ابن شاس ومنهم القاضي عياض ومن أبو بكر، مجموعة كبيرة من علماء المالكية. ومنها الرحلة المنسوبة للشافعي رحمه الله تعالى، قال ابن حجر رحمه الله تعالى وكذا الرحلة المنسوبة للشافعي للرشيد، وأن محمد بن الحسن حرضه على قتله، أخرجها البيهقي في مناقبه موضوعها رحمك الله. والإسناد عمدة في نسبة الكتب، ولهذا قيل الأسانيد أنساب الكتب. وقد جمعت في هذا قدرا باسم معجم المؤلفات المنحولة، كتب موجودة بلا أسانيد أو أسانيدها موضوعة إلى مؤلفيه وتنسب إليه. ومنها قصة الإمامين أحمد ابن حنبل واحد من عندما دخل مسجد الرصافة وفيه قاسم يقول حدثنا أحمد بن معين فذكر حديث الطير، فلما أخبره عن نفسهما قال كأن ليس في الدنيا غيركما لهذا الاسم. وهي قصة منتشرة يتداولها الناس حتى الكبار، موجودة في سير أعلام النبلاء، وبتخريجه وجد أنها حكاية منكرة لا تثبت، مدارها على إبراهيم بن عبد الواحد البكري. قال الذهبي رحمه الله تعالى لا أدري من لا أدري من ذا أتى بحكاية منكرة، أخاف أن تكون من وضعه. ومنها حكاية الوركاني أنه أسلم يوم مات أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 20,000، ما أسلموا من يوم موت يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوم وفاته حتى يسلموا يوم موت أحمد. وتجد الحنابلة يذكرون هذا، وتجد الناس يرفعون، وتجد الوعاظ، وما أكثر ما تسمعونه الحديث يغربل، وأهل الحديث يغربلون. ولذا تجد إن القائمين بمنهج أهل السنة هم أهل الحديث، وتجد لهم نقدا وتحريرا للأمور يختلف عن غيرهم. قال الذهبي رحمه الله تعالى الوركاني شيخ حكي عنه أنه أسلم يوم مات أحمد يوم موت أحمد 20,000، لا يدرى من هو، ولا تابعه على هذا القول أحد، ولو وقع هذا لتوفرت الهمم على نقل مثله. انتهى. يعني كان يروى بأسانيد في غاية التواتر، لكن ما أتى بها إلا هذا الشيخ المجهول. ومنها القصة المشهورة من أن الشافعية وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى اجتمع بشيبان الراعي وسألاه، وباطل باتفاق أهل المعرفة لأنهما لم يدركا شيبان، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكر من أنه اجتمع بأبي يوسف عند رشيد، لأنه لم يجتمع برشيد إلا بعد موت أبي يوسف. ومنها القولة المشهورة لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها إلى الإمام، ونسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد بحثت طويلا فلم أرها منسوبة إليه مسندة، وإنما رأيتها مسندة للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى بلفظ لو أن لنا دعوة مستجابة ما صيرناها إلا للإمام. أخرج هذا الأثر أبو نعيم في العادلين وحلية الأولياء، وابن عبد البر في جامع بين العلم، والبربهاري في شرح السنة، وبين وجهها بقول إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه البلاد العباد والبلاد. إذن يعني قول لو كان لي دعوة صالحة لصلاح الإمام تذكر عن الإمام أحمد وهي للفضيل ابن عياض، لكن في كتاب السنة للخلال بسنده عن الإمام أحمد ما نص وإني لأدعو له الإمام بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. ثم ما رأيتها منسوبة غير مسندة إلى الإمام أحمد في فتاوى ابن تيمية وكشف القناع. ومنها فرية ابن بطوطة التي شهرها في رحلتي على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أنه لما دخل دمشق حضر فيها يوم الجمعة، وابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع، فكان من جملة كلامه أنه قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل درجة من درج المنبر. انتهى. فتناقلها خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فرحين بها للتدليل على ما رمونه به من افتراء أنه مجسم، مع أن ابن تيمية لم يكن خطيبا. شارح البخاري ما اسمه؟ ابن حجر. إيش؟ هل تعرف كذابا يقال له ابن حجر العسقلاني؟ من هو؟ إيش؟ قرأناه الآن؟ أحسن الله إليه. سجلوها فائدة. أنا أحببت أن أختبركم فقط. يوسف يعقوب بن إسحاق ابن حجر العسقلاني الكذاب، وترجم له ابن حجر في لسان الميزان. اسمه يعقوب ابن إسحاق ابن حجر. نكت على بعض إخوان، قل أنا أريدك أن تذكر لي ابن حجر العسقلاني الكذاب، سيقول اتق الله، خاف الله، اتق. هو يعقوب يعقوب ابن إسحاق ابن حجر العسقلاني الكذاب ترجمته في سير أعلام النبلاء. فهناك ابن حجر الحافظ الكبير، وهناك ابن حجر العسقلاني، يعني هناك ابن حجر العسقلاني يعقوب الحافظ أحمد بن علي، والكذاب يعقوب بن إسحاق. خذوها فائدة اليوم، هذه يعني لو رحلتم إلى اليمن ورجعتم بها فما ضاعت رحلتكم. إيش؟ طيب، وهذه فرية بلا مرية من وجهين. الأول يكذبها التاريخ، ذلك أن ابن بطوطة ذكر عن نفسه أن دخوله دمشق كان في يوم الخميس التاسع من رمضان عام 26 و700، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان رهين الحبس من شهر شعبان عام 26 و700، يعني هو يقول أنه دخل في رمضان وابن تيمية كان مسكونا في القلعة من شعبان. يا أخي اتق الله. كما ذكر ذلك حتى توفي في السجن معتقلا ليلة الاثنين في العشرين من ذي القعدة عام 28 و700. كما ذكر ذلك عدد من المؤرخين منهم ابن خطيب الناصرية في الدر المنتخب المخطوط بمكتبة المدرسة الأحمدية بحلب، وابن شاكر الكتب في وفاة الوفيات، وابن بطوطة له في رحلته مواضع يضرب بها هي من وضعه وتزيده في القول، كما أشار إلى طرف منها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكبير. الثاني أن عقيدة ابن تيمية رحمه الله تعالى التي نصرها ودعا الناس إليها على وفق ما ورد في الوحيين الشريفين ونبذ ما سواهما مما يخالفهما، فلا يتصور منه صدور أمر على خلاف ما يعتقده، والله أعلم. رضي الله عن ابن تيمية فقد مات سجينا ليشهد له السجن، وهذا الذي يجب على أهل العلم أن يقولوا كلمة الحق ولو سجنوا، ولو اعتقلوا فقد اعتقل من قبلنا وسجن من قبلنا وسنموت ونلقى الله عز وجل والجسد يفنى ولا يبقى إلا السيرة، إما أن تكون طيبة وإما أن تكون خبيثة. ومن القضايا التي اشتهرت ولم تثبت أن عكرمة وكثير عزل ما مات في يوم واحد، لم تشهد جنازة عكرمة، وهذا لم يثبت لأن الناقل بأن عكرمة لم تشهد جنازته لم يسمى، يعني قالوا أن الناس انشغلوا بكثير عزل ولم ينشغلوا بعكرمة، هذا كلام. ومنها حكاية الرباعيات المنسوبة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن الحفظ يعني التي إنك أنت لن تعلم إلا إذا حفظت أربعا الأربعات هذه مكتوبة، بل يكذب ما جاء فيها أنها خير من ألف حديث، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حكم بوضعها، بل يكذب ما جاء فيها أنها خير من ألف حديث كما نقله تلميذه السخاوي رحمه الله تعالى في الجواهر والدرر، عندي في الجوهر والدرر، كتاب الجواهر والدرر. ولعل أول من أسندها القاضي عياض رحمه الله تعالى في الغنية، وأفرد بعض المعاصرين كتابا بعنوان رباعيات البخاري تكلم عن هذه الحكاية. ومنها قصة أهل بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى في قلب 100 حديث، والمخالفة بين أسانيدها ومتونها، وهي مع شهرة وتناقل الناس لها مخرجها عن ابن عدي، لعلها عند ابن عدي، أو مخرجه عن ابن عدي صاحب الكامل يقول سمعت عدة مشايخ يحكون إلى آخره. وهذا من الأخطاء والهنات اليسيرة لفضيلة الشيخ بكر رحمة الله تعالى عليه، إذ من المعلوم أن الجماعة المجاهيل يجبرون، وهذا الذي دفع كثيرا من أهل العلم لتصحيحها أنهم عدة من مشايخ ابن عدي، ولو كانوا ضعفاء عند ابن عدي ما قبل ذلك منهم، وأيضا إنهم عدة يقبلون وتجبر جهالتهم، فهذا مما فيه نظر في هذا الكتاب المبارك، وكفى المرء نبلا أن تعد نعيمه. فنحن نخالف فضيلة الشيخ رحمة الله تعالى عليه ونقبل، لأن يعني جهالة الجمع تجبر بالجمع، أنهم عدة من مشايخه، عدة من مشايخه، وإلى آخره عن طريق الخطيب في تاريخ بغداد. وقد أبهم ابن عدي تسمية مشايخ فهم مجهولون، نعم وإن كانوا مجهولين إلا أن العدد يجبر ذلك. فينظر إن كان فيهم عدولا معتبر ينفر قصة مغموزة سنة وإلا فهي على ما تنوقل وقد جرى القلب للامتحان مع آخرين كما في المكات. اشتهارها عند الأئمة كالمزي وغيره ولم ينكروها دليل على قبولها. عندما أتى ابن عبد الهادي وأراد أن يختبر المزي رحمه الله تعالى فذكر الحديث الأول والثاني ثم أراد أن يذكر الثالث فضحك وقال لست أنا بل هذا البخاري. هذا دليل على قبول الكبار لها، فنحن نقبلها بقبول الكبار الذين هم أعظم وأجل وأعلم وأفضل في نفوسنا من فضيلة الشيخ رحمة الله تعالى عليه ورحمهم الله جميعا وطيب صراحهم. ومنها الحكاية المشهورة عن الدارقطني رحمه الله تعالى في الكتابة حال السماع، رواها الخطيب في تاريخ بغداد عن الأزهري قال بلغني أن الدارقطني حضر في حداثة سنه مجلس إسماعيل الصفار إلى آخر، وهذا انقطاع بين الأزهري والدارقطني. يعني هناك حكايات الشيخ يردها وإن كان قد قبلها غيره رحمة الله تعالى على الجميع عموما، يعني ولن تعدم الحسناء ذاما، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معه. فإن وجد خطأ أو اثنان في كتاب فإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وردنا على فضيلة الشيخ وقد رد، وما منا إلا راد ومردود عليه. وأيضا فهناك من الكبار والكبار جدا قد قبلوها، والسبب في ردها أنهم يقولون إنهم مجهولون، والسبب في قبولها أنهم جماعة يجبر هذه يعني يجبر جهالتهم بكثرتهم، وأنهم من شيوخ ابن عدي رحمة الله تعالى. وبالجملة فالثمرة كما قال ابن القطان رحمه الله تعالى فإنهما من حديث يبحث عنه حق البحث إلا ويجتمع له من أطرافه وضم ما في معناه إليه والتنبيه لما يعارضه في جميع ما يقتضيه أو بعضه أو يعارضه، ومعرفة أحوال نقلاته وتواريخهم ما يفتح له في آلاف من الأحاديث. يعني أنت عندما تبحث في حديث واحد تفاجأ أن الله عز وجل قد فتح لك في أحاديث متونا وأسانيد وفوائد ونكات إلى غير ذلك. طيب التخريج بين صلب العلم وملحه، التخريج هل هو من صلب العلم أم من المكملات مثل يعني الأشياء المزينة؟ وعلى هذا فالتخريج من صلب العلم ومعتمد الذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين في الحديث، ولهذا ذكر في بيان حكمه أنه فرض كفاية تحقيقا لغاياته وثمرته وهي حفظ السنة وصيانتها عما ليس منها. لكن إذا تخلفت الغاية صار التخريج من منح العلم. يعني الآن الغاية حفظ السنة، إذا ما أراد حفظ السنة إنما أراد التكثر، مثل بعض إخواننا غفر الله لنا وهم يتركون طلب العلم، يتركون طلب العلم وطلب سماع السنة وطلب وطلب إلى ماذا؟ إلى جمع الأسانيد. يعني مثلا الآن نحن اليوم مثلا معنا صح مسلم بعد المغرب، كم العدد الذين يحضرون؟ ولو أني أعلنت أني سأقرأ الكتب السبعة في مسجد أبي داود بزفتة وعلمناها على الشبكة وعلمناها في البلدان، سنجد إن شاء الله أن المسجد سيمتلئ إلى ما شاء الله. لماذا؟ لأنه سيجلس مثل هذا. طيب يعني أنا لا أقول إن هذا أمر عظيم جدا أيضا أن يسمع الكتب السبعة والموطأ، هذا أمر عظيم جدا، لكن الشاهد أن بعض إخواننا تجد يرحل إلى البلدان ويتصل ويترك طلب العلم من أجل أن يحصل أسانيد، وقل أنا أروع عن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، والنتيجة تسأل عن أوليات بدايات في علم المصطلح ما يعرفه. لا، ادرس واطلب الإجازات، يعني اجمع بين الخير. وبعض إخواننا لا يرفع رأسا للأسانيد، وأمر لا قيمة له، ولكل وجهة هو موليها. لكن إذا تخلفت الغاية صار التخريج من منح العلم. ومثالا التألق في استخراج الحديث من طرق كثيرة على قصد التواتر أو استفاضات أو شرط مثلا مع توحد لفظه ومخرجه وتخريجه في الصحيحين. يعني الحديث في الصحيح ما الفائدة؟ أن أذهب لأخرجه من فوائد التمام ومن جزء بيبي ومن جزء ومن معجم ابن المقرئ ومن جزء، ما الفائدة؟ ما هو في الكتب السبعة وانتهى، ما الفائدة؟ وهذا مذهب لبعض إخواننا، تجد الحديث في الصحيح ويخرجه في أربع صفحات في كتاب مثلا في الفقه أو في الأصول أو في المصطلح. خرج وتوسع جدا في التخريج والعلل، وإذا كان كتاب أسانيد حتى لا ينشغل طالب العلم، إن أثبت صحة انتهى الأمر. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في سياق وجوه تقلف العلم عن صلب إلى ملح، الملح يعني إيه؟ الزينة، شيء يتزين به. يقول الثالث التألق في استخراج الحديث من طرق كثيرة، مثل بعض الشباب يأتي مثلا لحديث فضيلة الوالد الإمام أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، خرج وانفصل إلى صحة وانتهى الأمر. هو يفتخر أنه دخل على المواقع أو على الحاسوب أو على المكتبات الإلكترونية أو على الفهارس التي جدد بعد موته طيب الله ثراه، والشيخ خرجه مثلا من 20 كتابا ويتبجح ويقول أنا خرجت من 70 كتابا والحديث فرد غريب مثلا، سواء كان غريبا مطلقا أو غريبا نسبيا. ما الفائدة؟ ماذا جئت بجديد يعني؟ نعم لو أنه ضعف وأنت انفصلت إلى التصحيح وجئت بطرق لم تكن عندك، أو أنه صحح وأنت جئت بطرق تعل هذا التصحيح، نعم. أما أن يكون الحديث من طريق واحد وأنت تفتخر بأنك هذا من الفهرس، واليوم في بعض المشاريع العلمية والفهارس على الحاسوب تضغط تعطيك تخريج الحديث مثلا من 70 كتابا من 40 كتابا من 100 كتابا، ومع ذلك يوجد عليها استدركات. الإمام أبو الأشبال رحمة الله تعالى عليه، أحمد شاكر طيب الله ثراه، لا تأتي أنت اليوم وتفتخر أنك أنت خرجت الحديث وهو خرجه من خمس، ما كان عندهم فهارس، كانوا يتعبون، كانوا يقرؤون، يدرسون. فأي فخر عندنا؟ إنما يعني الصلب أن تأتي بطريق لم يطلع عليها الألباني مثلا، تعل أو تصحح، تقوي أو تقدح في الطريق التي كانت عنده. أما تخرجه من 40 كتابا وخرجه من 20 وهو نفس الطريق، ما زدت شيئا، خاصة إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما. قال الثالث التألق، موافقة الشاطبي موافقة، يقول الثالث في الملح يعني التألق في استخراج الحديث من طرق كثيرة لا على قصد طلب تواتره، بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة ومن جهات شتى، وإن كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم فالاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم. يعني مثلا أظل أبحث عن حديث المسلسل بالأولية مثلا عن 70 شيخا من شيوخ عصرين والطرق محصورة، يعني مدار الطرق مثلا عن 10، طيب وأرويها عن فلان من القرآن وأرويها، أهم الناس إن حديث إن رحموني أرحمهم الرحمن أرحمهم في الأرض أرحمهم، أنني أروي عن من 70 طريقة، طيب الطرق مدارها على من؟ على فلان وفلان مثلا، على شيخ من شيوخ، وأجيء بعشرة من تلاميذ شيخي، يعني مثلا أنا أرويه مثلا عن شيخنا مثلا علامة محمد بن إسماعيل العمراني، وبدأت أتصل بزملائي وإخواني وقرنائي من تلاميذ فضيلة شيخنا حفظه الله تعالى وأطال في عمره على الخير ومعمر علامة اليمن الآن، طيب بل من سنوات طويلة. فما الفائدة؟ سأروي عن فلان عن شيخ وعن فلان عن شيخ، ما أنا رويته عن شيخ وانتهت المسألة. فهم؟ هو يعني أنا لا أقول أنه لا فائدة فيه بالمرة، لكن يعني إذا كان هناك مشقة في تحصيل ذلك فلا فائدة فيه، فهذا من الملح، من الأشياء التي يتزين بها فقط، لكن ليس من صلب العلم. صلب العلم أن نتعلم المصطلح وأن نتعلم التخريج وأن نتعلم الأصول وأن نتعلم إلى غير ذلك. ف فالاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم. خرج أبو عمرو أبو عمر ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق أو من نحو 200 طريق شك الراوي. قال: فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك. يعني هو حمزة حافظ كبير، حمزة بن محمد الكناني، جلس يخرج، خرج حديثا من 200 طريق فدخله يعني الفرح والعجب. يقول: فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا، قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق قال: فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. صحيح الرؤى لا يبنى عليها أحكام، لكن إما أنها مبشرات أو محذرات. هذا ما قال، وهو صحيح في الاعتبار، لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد عن ذلك فضلا يعني زيادة. إن كان التخريج يؤدي إلى طرق وإلى تواتره تتكلم. وعقد العراقي رحمه الله تعالى هذا المطلع فقال: واكتب ما تستفيد عاليا أو نازلا، لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا. يعني لا تستكثر من الشيوخ في شيء فقط، إنما اكتب يعني أن يأتيك عاليا ونازلا إلى غير ذلك. طيب، المبحث الخامس، انتهينا من المبحث الرابع وما فيه من الفوائد. المبحث الخامس في مباحث التخريج في كتب مصطلح الحديث، يعني التخريج في كتب المصطلح أين نجدها؟ نجدها مبسوطة في آداب طالب الحديث. طيب، نكتفي ونقف عند المبحث الخامس هذا، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا بما سمعنا. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تؤول به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اعطيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، والى النار مصيرنا. برحمتك ارحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم.